أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قلنا إن الإسلام جاء خاتمة الأديان وجاء لعموم الزمان ولعموم المكان، ومدام لعموم الزمان يبقى لابد أن يوجد فيه قوم يحملون منهج الله ويؤصلونه عشان اللي يجي بعدين يبقى عارف. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، ويريد مع ذلك قوم يحاربون الباطل عشان يظل المنهج قائم. يبقى إحنا عايزين لبقاء الإسلام قوتين، قوة تضحي بنفسها عشان اللي يبص كده يلاقي واحد تقدم ليقتل يعرف إنه لازم، عارف إنه رايح إلى خير مما ترك، فلازم ده ضرورية، ولازم ناس تفضل علشان تبقى حملة للإيه؟ حملة للدعوة تبلغها للناس. يبقى دي هيبقى الجهاد نوعين اثنين، جهاد في حفظ الكلمة وجهاد في إثبات صدق الكلمة. نعم. طب لنبلونكم يعني نختبر، إذا الاختبار نفسه مش مذموم، إنما النتيجة هي اللي تذم، ننجح ولا يسقط. الامتحان ما يذمش في ذاته، إنما يذم إمتى؟ لما الواحد يسقط نقول له ما أنت سقطت بسبب إهمالك. نعم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، إذا قال الله حتى نعلم مش معناها إن دي هيجيب علم لله، ده حتى نعلم علم واقع، أنا عالم علم اللي هيقع، إنما لما عايز علم واقع ليه؟ عشان يبقى حج عليك. يمكن أنت تقول إيه؟ لو كده كنت هنجح. يقول له طيب يا سيدي نمتحنك نشوفك هتنجح ولا ما تنجحش، ما أنتش هتنجح. الله، يبقى فيه فرق بين علم ما يقع وعلم ما وقع. المجاهدين منكم هم دول، والصابرين، كلمة صابرين دي تدل على إن في مشقات تضيق بها النفس، ما تتحملهاش النفس ولا تصبر، وما صبرك الا بالله. بتصبر ليه؟ لان ربنا مصبرك بعاقبه الصبر جزاها ايه. يبقى لما تعرف عاقبه الصبر جزاها ايه بس، ولذلك مش بس نصبر، قال لك لان الانسان مره يحصل له مثلا حاجه كده يقوم يصبر عليها، ومره يحصل حاجه يجزع منها، يقوم اللي الثاني يقول له ايه؟ لا، تواصل بالصبر. يعني وصيه. يبقى مره اعجز عن الصبر يقول لك لا، ما تشوف جزاؤه ايه؟ ما تشوف ايه؟ ما تشوف ايه؟ ما تشوف. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا يعني كل واحد يوصي الثاني، مش الوصايا من واحد لواحد، انا ابقى موصى في وقت وموصى غيري في وقت، وانا بصبر اصبر مره وواحد يصبرني وانا اصبر، وتواصوا بالحق وصيه، والوصيه لا تكون الا بانفس شيء اعتقد الانسان صلاحيه الحياه به. ان الذين كفروا، ياريتهم كفروا وسكتوا، لكنهم وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، النتيجة بتاعتكم فاشلة، لأنكم لن تضروا الله شيئا. ليه؟ لأنه لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون. أنا مش هبعت رسول إيه علشان ينهزم، مش ممكن. ولذلك هم المنصورين كانوا يقتلون الأنبياء، ما قالش الرسل، ما قالش. ولذلك بقى بعد ما جه سيدنا محمد، واحد يقول لك ما هو اليهود اللي عندهم ايه في يقتلوا الانبياء؟ ما يمكن يقتلوا محمد. والمسلمين برضه يقول لك يمكن يقتلوا رسولنا. ام قال انتم بتقتلوا، كنتم تقتلون انبياء الله من قبل كده، يعني دي انتهت. اطمئن يا محمد واطمئن، مش هتقدروا تعملوا الايه يعني. من قبل دي عملت اطمئنان وايه عند المؤمنين، وعملت يأس عند مين؟ عند الكافرين. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ما دام كفروا يبقى لهم جزاء، صدوهم عن سبيل الله لها جزاء آخر، فيه جزاء ضلال وفيه جزاء إضلال. هو ضل في ذاته يبقى له جزاء،

واحد قال ايه سعد ابن ايه سعيد ابن سعد ابن عباده، وواحد قال لا ده عبد الله ابن جعفر، واحد قال لا لا لا مش ده ولا ده ده ده واحد تاني في المدينه اسمه عرابه الاوسي اكبر منه. فراجل عائل واقف شافهم هيتقتلوا، قال لهم بتتقتلوا ليه؟ يلا ابعتوا لكل واحد من دول واحد يدعي انه ابن سبيل وطالب حاجه وشوفوا هيقابله ازاي، يديله ايه يعني. فواحد راح لمين؟ لعبد الله ابن ايه؟ ابن جعفر ابن ابي طالب. فوجدوا يركبوا للصيد، حاطط رجله في الركاب واحده والثانيه لسه هي ايه؟ فقال له يا ابن بنت رسول الله. قال له مالك؟ قال عابر سبيل وطالب حاجه. فنزل رجله من الركاب وقال له ضع رجلك في الركاب واركب، وهذه حقيبه فيها 4000 دينار وفيها كذا كسوه وفيها سيف علي بن ابي طالب فاحرص عليه مع السلام. ورجع على البيت بتاعه، بعت واحد لسعيد بن سعد بن عباده، طرق الباب فقالت له الخادمه من؟ قال عابر سبيل وطالب حاجه وانا اريد منه. قالت انه نائم فماذا تريد؟ طالب حاجه. فقالت حاجتك اهون من ان اوقظه. ايه يا من لسه صحي من النوم؟ تعال والله ما عنده الا 700 دينار، خذها واذهب الى معاطن الابل واختر لك راحله واختر لك خادما يخدمها وكل ما يصلحها اذهب. فلما استيقظ قالت له جاء واحد وقال كده الكيس اللي فيه كذا دنانير ده تهالي. قال لها افعلت ذلك؟ قال لها انت حره. هذه فمنكم والى لقاء.